بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وفي هذا اليوم يوم الاثنين 21 من شهر ذي القعدة من عام 43 و400 ألف. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وقف بنا الكلام في لقائنا الماضي عند نهاية سورة الإسراء، واليوم نبدأ بسورة الكهف وما فيها من مواضع من تفسير الإمام سفيان رحمه الله. تفضل اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: سورة الكهف. عن سفيان عن سماك بن حرب عن أكرمة عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن قول الله أن أصحاب الكهف والرقيم، قال: كعب هي القرية. وعن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير في قوله: أيها أزكى طعاما، قال: أحل طعاما. وعن سفيان عن أبي حصين عن عكرمة قال: أكثر طعاما. وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قال: الصلوات الخمس. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد وذكر مثله. وعن سفيان عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: الباقيات الصالحات، قال: الصلوات الخمس. وعن سفيان قال: كان أصحاب عبد الله يقرؤون فظنوا أنهم ملاقوها. وعن سفيان عن أبي حصين من سعيد بن جبير في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: علما. وكان تحته كنز لهما، قال: علما. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد وذكر مثله. وعن سفيان عن أبي حصين عن عكرمة في قوله: وكان تحته كنز لهما، قال: ما لا. وعن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن مصعب بن سعد عن سعد في قوله: للأخسرين أعمال، قال: أهل الصوامع. وعن سفيان عن ابن الكواء أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن قوله: بالأخسرين أعمالا، قال: هم أهل حرورا. وعن سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن أبي يحيى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: يؤتى يوم القيامة بالرجل فلا يزن جناح بعوضة، ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن سفيان عن الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله: من كان يرجو لقاء ربه، قال: ثواب ربه. وعن سفيان عن الربيع بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه، قال: ثواب ربه. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال: لا يرائي. طيب، هذه المواضع التي جاءت عن سفيان رحمه الله في تفسير سورة الكهف. وكما مر معنا أن هذا التفسير لا يتعرض لجميع الآيات، وإنما يقف على الآيات التي إما أنها تحتاج إلى بيان، أو أن سفيان رحمه الله نقلها عن السلف فهذا الذي نقله إلينا، أو أنه فسرها أحيانا. ونلاحظ أن أكثرها منقول عن السلف. فقوله تعالى: أصحاب الكهف والرقيم، ما المراد بالرقيم؟ يقول نقل عن ابن عباس أنه سأل كعبا. كعب هذا هو كعب الأحبار، وهو من مسلمة اليهود، أسلم في زمن أبي بكر أو في زمن عمر رضي الله عنه، وحسن إسلامه، وهو من علماء اليهود ويحفظ التوراة. ولما دخل في الإسلام وحسن إسلامه كان عنده علم، كان من علماء اليهود، فنقل إلينا كثير من الروايات الإسرائيلية. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحرصون على نقل الروايات الإسرائيلية، بل كانوا يتجنبونها إلا في حدود ضيقة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الروايات الإسرائيلية أو في إخبار بني إسرائيل، قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وجاء في رواية حدث عنهم ولا حرج. فمختلف في قبول رواية الإسرائيليات وعدمها، وخير ما قيل في الحكم على الروايات الإسرائيلية ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قسمها ثلاثة أقسام، فقال: الروايات الإسرائيلية التي تخالف شرعنا لا تقبل وترد، والروايات الإسرائيلية التي توافق شرعنا تقبل، وذكر أمثلة لذلك وما هي معروفة. وأما التي لا توافق شرعنا ولا تخالفه مما لا حاجة لنا بها، وهذا هو الكثير، هو الذي يقع عليه الحديث، يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وهي الأشياء التي في الغالب أنها مما لا يبنى عليها يعني أحكام شرعية ولا عقائد، وإنما من ملح العلم التي ليس وراءها كبير فائدة، مثل تسمية الأشخاص والأعلام والقرى ونحو ذلك. فهذه يعني إن أخذ بها أو تركت فلا حرج. فابن عباس كان يسأل كعبا، والروايات الإسرائيلية في الغالب تدور على أشخاص هم كعب الأحبار، عبد الله بن سلام وهو مقل جدا، ووهب ابن منبه كان قاضيا في اليمن يهوديا فأسلم، وعبد الملك بن جريج كان نصرانيا فأسلم وأقام بمكة. هؤلاء هم أقطاب الإسرائيليات، ومثل ما ذكرنا الحكم في الإسرائيليات. هنا ابن عباس سأل كعبا عن معنى الرقيم، فقال: هي القرية. كلمة الرقيم اختلف المفسرون فيها، فقيل هو اسم للقرية، وقيل هو اسم للوادي الذي فيه الكهف، وقيل هو اسم للجبل، وقيل هو اسم للوح الذي رقمت فيه أسماءهم. والخلاف لا يترتب عليه كبير فائدة، وهي من الأشياء التي يعني لا تضر أو لا يضر الجهل بها. طيب، قوله تعالى: أزكى طعاما، قوله أزكى طعاما قال هو أحل طعاما، هذا قول سعيد بن جبير رحمه الله، وقول عكرمة أكثر طعاما، وهذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع الذي تكلم عن الشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، أن اختلاف التنوع لا يضر ويمكن الجمع بينهم. فممكن أن يقال أن يأتي بأزكى طعام أي أحله وأطيبه وأكثره وأنفعه وأغلى ثمنا، كل ذلك مندرج تحت المعنى، فلا تعارض بين هذه المعاني. يقول هنا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة أول النهار والعشي آخر النهار. استنبط بعض أهل العلم الصلوات الخمس من هذه الآية ومن آيات أخرى، يعني مثل قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، مثل قوله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وغيرها من الآيات التي استنبط السلف منها الصلوات الخمس. فعكرمة رحمه الله مولى ابن عباس يقول: دلت الآية على الصلوات الخمس، الغداة أول النهار وهي صلاة الفجر والظهر، وتدخل العصر في الظهر، والعشي آخر النهار وهي المغرب والعشاء، يقول أيضا مروي عن المجاهد أنه أن هذه الآية تدل على الصلوات الخمس. وجاء أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال والباقيات الصالحات قال الصلوات الخمس. كلمة الباقيات الصالحات أيضا فيها خلاف في معناها عند السلف، فقال بعضهم يعني الأعمال الصالحة، وقيل العلم النافع والعمل الصالح، وقيل هي ذكر الله، وقيل هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقيل الصلوات الخمس، وكلها يعني يصدق عليها هذا اللفظ الباقيات الصالحات. الصلوات الخمس من الباقيات الصالحات، والذكر والعلم وغير ذلك، وكل تفاسير قد تكون صحيحة. يقول كان أصحاب عبد الله نعم قال يقرؤون ملاقوها في قوله تعالى وظنوا أنهم مواقعوها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أي ساقطون فيها. وظنوا هنا بمعنى أيقنوا وجزموا أنه لا مناص وأنهم ساقطون فيها، أو على هذه القراءة وهي قراءة شاذة لأنها مخالفة لرسم المصحف أنهم ملاقوها أي ساقطون فيها، والنار ستلقاهم وسيلقون النار جزما. وهذه تحمل على أنها تفسير، القراءات الشاذة تحمل على أنها تفسير، فهذه تفسير للآية وبيان. طيب قوله تعالى وكان تحته كنز لهما اليتيمين، قيل هذا الكنز قيل صحف فيها علم، وقيل مال يعني من الورق والذهب، وأكثر أهل العلم أنه المال، لأن هذه الآية يعني من يقال من اختلاف التضاد، إما أن يكون علما وإما أن يكون مالا. والأرجح والله أعلم الذي رجحه كثير من المفسرين ومن المعاصرين أن الكنز إذا أطلق في القرآن فإنه يذهب إلى كنز المال، الذهب والفضة، يكنزون الذهب والفضة. ولولا ألقي عليه كنز، المراد بالكنز إذا أطلق في القرآن فإنه يذهب إلى كنز المال. والله أعلم أن هذا هو المراد بالآية. قوله تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، قال هنا عن مصعب بن سعد، هذا مصعب بن سعد بن أبي وقاص، قال الأخسرين أعمالا، قال أهل الصوامع من الرهبان، رهبان النصارى، لأنهم منهم، ولا نقول الجميع، نقول منهم من غلا وترهب وابتدع، فلذلك كل من ابتدع في دين الله وخالف شرعه وأتى بما لم يشرعه الله داخل في هذه الآية. الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكل أهل البدع، كل أهل البدع الذين يتعبدون الله ببدعهم مما يعني يقومون بها من عبادات، سواء تتعلق بالصلوات أو بغيرها، كل ذلك أو بالأدعية أو بالأذكار الغير مشروعة، كل هذا داخل في الأخسرين أعمالا. ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأنهم يعملون أعمالا هي مردودة. وكل من ابتدع في شرع الله فإنه داخل في هذه الآية داخل. طيب قال عن ابن الكواء سأل علي بن أبي طالب عن قوله الأخسرين أعمالا، قال هم أهل حروراء. أهل حروراء، حروراء هذه بلدة في المشرق، ومنها ظهر الخوارج أو فرقة من فرق الخوارج يسمون الحروريون. هؤلاء الحروريون أو هم على على منهج الخوارج وعلى طريقة الخوارج في عقيدتهم، ويوافقون المعتزلة في بعض العقائد، وهم أشد الناس وأكثر الناس عبادة لله. الإنسان يحقر نفسه عندهم من كثرة عباداتهم، ولكنها ليست على السنة ولا على الصواب، فيدخلون في هذه الآية. وهذا يدل على أن الآية تحتمل كل من خالف شرع الله. طيب، يقول عن كعب بن عجرة قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا مروي عن كعب كما ذكره سفيان، وجاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، يعني الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة، أو قال يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يقول عن سعيد بن جبير في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه قال ثواب ربه، يعني ترجو لقاء الله وما يجزيك عليه من الأعمال الصالحة. قال عن سعيد أيضا فمن كان يرجو لقاء ربه قال ثواب ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، قال لا يرائي. فالرياء شرك خفي، يعمل الرجل لأجل أن يثنى عليه وأن يمدح أمام الناس، يتصدق رياء ويصلي رياء ونحو ذلك. فهذا هو المقصود، وهذه الآية تدل على تحريم الرياء المحبط للعمل. طيب، هذا ما ذكره سفيان رحمه الله حول سورة الكهف، وننتقل إلى سورة مريم. تفضل اقرأ. أحسن الله عليكم شيخا. قال رحمه الله تعالى سورة مريم. وعن سفيان عن إسماعيل بن راشد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كاف ها يا عين صاد، قال كاف كبير، هاد أمين عزيز صادق. وعن سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله إلا أنه جعل مكان كبير هاد كاف هاد. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وإني خفت الموالي من ورائي قال العصبة. وعن سفيان في قوله يرثني ويرث من آل يعقوب قال يرثني المال ويرث من آل يعقوب النبوة. وعن سفيان عن أبي نجيح مجاهد بقوله لم نجعل له من قبل سميا قال مثلا عدلا شبها. وعن سفيان عن أبيه عن عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله وحنانا من لدنا وزكاة قال ما أدري ما هو إلا أن يكون يعطف الله على عبده بالرحمة. وعن سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كان حملها يعني مريم إلا أنها حملت ثم وضعت. وعن سفيان عن رجل عن مجاهد في قوله فأجاءها المخاض قال ألجأها المخاض. وعن سفيان عن جابر عن مجاهد في قوله إلى جذع النخلة قالت كانت عجوة. وعن سفيان عن جابر عن مجاهد في قوله يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني كنت حيضة منقاة على عقب أمي. وعن سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير وذكر مثله. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله فناداها من تحتها قالوا هو عيسى. وعن سفيان عن جويبر عن الضحاك قال هو جبريل. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله قد جعل ربك تحتك سريا قال الجدول الصغير. وعن سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن مغيرة الثقفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأها صوما قال صمتا. وعن سفيان عن التيمي عن أنس بن مالك أنه قرأها صوما صمتا. وعن سفيان في قوله لقد جئت شيئا فريا قال شيئا عظيما. وعن سفيان في قوله فأشارت إليه قال إلى عيسى. وعن سفيان عن سماك عن عكرمة في قوله آتاني الكتاب قال آتاني من قبل أن يخلقني. وعن سفيان في قوله آتاني الكتاب قال قضى أن يؤتيني الكتاب. وعن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة قال قال إبراهيم في قوله آتاني الكتاب قال كلام الحكم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية قال كتب لهم. وعن سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي في قوله فاختلف الأحزاب من بينهم قال في عيسى فمنهم من قال ولد ومنهم من قال بغية يعني الفرية. وعن سفيان عن أبي حصين عن عكرمة في قوله واهجرني مليا قال دهرا. وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وقربناه نجيا قال سمع صريف القلم في الألواح. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله رفعناه مكانا عليا قال السماء الرابعة. وعن سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن مجاهد في قوله فخلف من بعدهم خلف قال من هذه الأمة. وعن سفيان عن جابر عن مجاهد وذكر مثله. وعن سفيان عن الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة في قوله أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات قال تأخروا عن مواقيتها ولو تركوها لكفروا. وعن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله في قوله فسوف يلقون غيا قال واد في جهنم أو نهر في جهنم. وعن سفيان عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله بكرة وعشية قال ليس في الجنة بكرة ولا عشي ولكن يؤتون على ما كانوا يشتهون. وعن سفيان عن سعيد بن سنان عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس فيها بكرة ولا عشي ولكن يؤتون على مقدار ذلك بالليل والنهار. وعن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص في قول الله ثم ننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا قال نبدأ بالأكابر فالأكاب بجرما. وعن سفيان الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس في قول خير مقاما وأحسن نديا قال المنازل والندي المجالس. وعن سفيان قال من قرأها خير مقاما فإنه يعني مقامه الذي يقيم فيه الدهر والذي يقرأها خير مقام فإنما يعني المقامة التي يقيم فيها. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن العباس في قوله أحسن أثاثا ورئيا قال الأثاث المال والري المنظر. وعن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن ابن عباس وذكر مثله. وعن سفيان عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم في قول الله الباقيات الصالحات قال الصلوات الخمس. وعن سفيان عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الباقيات قال الصلوات. وعن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله الباقيات الصالحات قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت قينا بمكة فجاءني العاص بن وائل بسيف له أعمله فانطلقت إليه تقاضاه أجره فقال لا أعطيك أبدا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فإني إذا مت بعثت ولي مال وولد متهاذيا في قوله فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا إلى آخر الآية. وعن سفيان عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة. وعن سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح في قوله ونادى وتنذر به قوما لدا قال عوجا عن الحق. وعن سفيان عن زياد عن عثمان مولى مصعب عن الحسن في قوله تعالى هل تحس منهم من أحد قال هل ترى أو تسمع لهم ركزا قال صوتا. قال ثم قال ذهب الناس فلا صوت ولا خبر ولا مخبر. طيب هذه سورة مريم وهذه المواضع التي ذكرها سفيان في تفسيره رحمه الله تعالى نقلا عن السلف رحمه الله تعالى رحمهم الله جميعا. يقول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الحروف المقطعة وهي أكثر يعني حروفا خمسة حروف هي وسورة الشورى. الحروف المقطعة في بعض السور حرف واحد مثل صاد وقاف وفي بعضها حرفان مثل حاميم وفي بعضها ثلاثة مثل ألف لام ميم وفي بعضها أربعة مثل ألف لام ميم راء وأكثرها خمسة في سورة مريم والشورى. الحروف المقطعة مختلف فيها عند السلف ومن جاء بعدهم وعند المفسرين أقوال كثيرة وتأويلات كثيرة، والذي يظهر الله أعلم أن الأقرب في معناها أنها حروف من حروف الهجاء جاء بها للتحدي والإعجاز. هذا يعني أقرب ما قيل فيها أنها هذا ما ذكره شيخ الإسلام تيمية ورجحه كثير من المعاصرين أنها حروف من حروف الهجاء. لماذا جعل الله في مريم خمسة حروف وفي سورة الرعد أربعة مثلا وفي سورة البقرة ثلاث؟ هذا الله أعلم بمراده، الله أعلم لماذا اختار هذه الحروف، الله أعلم. ولماذا اختار ألف لام ميم في البقرة ومثلا حاميم في مثلا في فصلت؟ هذا كله العلم عند الله والذي اختاره، ولم يظهر لنا فيه شيء. ولذلك تسمع أحيانا أو نقرأ في بعض التفاسير إذا جاء عند ألف لام ميم قال الله أعلم بمراده، يعني باختيار هذه الحروف ووقوعها في هذا المكان. لماذا سورة البقرة فيها حروف مقطعة وسورة النساء ما فيها أو سورة المائدة ما فيها؟ الله أعلم. لكن هي حروف، هي حروف من حروف الهجاء تحدى الله بها العرب وأعجزهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن المكون من هذه الحروف، كأنها يقال يا أيها العرب أنتم تتكلمون بحروف تعرفونها ألف ولام وميم وجيم وصاد، هذه حروفكم تبنون عليها كلامكم، هذا القرآن مبني من هذه الحروف، فعليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه وتهتدوا به، فإن عصيتم وأبيتم فأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة أو بحديث مثله، ومع ذلك لم يستطيعوا، فدل على أن هذه الحروف جاء بها للإعجاز. وأما ما نقل عن بعض السلف فهذه الله أعلم اجتهادات، يعني قول مثل ابن عباس كاف معناها إشارة إلى الكبير وكاف ها إلى الهادي وهكذا، هذا تفسير يعني قد يكون اجتهادات في معنى هذه الحروف وتفسيرها، والله أعلم، الله أعلم بذلك. ومثل ما ذكرنا في خلاف كثير، بعضهم يقول الحروف اسم للسورة وقيل اسم للقرآن وقيل اسم لكذا، والعلم عند الله، لكن مثل ما ذكرنا. طيب يقول عن مجاهد وإني خفت الموالي من ورائي قال العصبة، يعني الموالي هم الرجال الذين يكونون حوله من أقاربه من أبناء العم وأبناء الخال والأعمام ونحو ذلك. خفت الموالي، هذا كلام زكريا يقول أنه قد طعن في السن ويخشى على نفسه الموت وليس وراءه من يقوم بإمامة المسجد بعده وإمامة الناس، فيخشى أن يأتي من يكون في مكانه مما هو ليس مؤهلا لهذا الأمر. فقوله تعالى يرثني هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، قال سفيان رحمه الله ويرث من آل يعقوب، قال يرثني المال، ويرث من آل يعقوب النبوة، لأن آل يعقوب قد ذهبوا فلا يرث منهم إلا النبوة، ويعقوب يرث مالا لأنه حاضر. لكن الذي يظهر أن الوراثة هنا وراثة العلم والنبوة للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فالذي يظهر الله أعلم أن المراد بالميراث هنا ميراث العلم، وورث سليمان داود، ورثه العلم ورثه النبوة، هذا الذي يظهر. ولأن السياق الآيات في قصة زكريا تشير إلى أن المراد به هو العلم، أني خفت الموارم ورائي. فالذي هذا يظهر أنه يريده من يقوم بالإمامة بعده. طيب، يقول قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا في قصة اسم يحيى، أي سميا أي اسما مثله، مثلا في الاسم أو عدلا أو شبها أو نحو ذلك، لأن هذا الاسم هو الاسم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى ولم يسمى قبله أحد. طيب، قال سئل ابن عباس عن قوله وحنانا من لدنا وحنانا، قال ابن عباس ما أدري ما هو إلا أن يكون يعطف الله على عبده بالرحمة، فالحنان هي الرحمة، هي الرحمة. جاء عن ابن عباس أنه قال ثلاث آيات لا أعلم معناها، حنانا من لدنا، حنانا من لدنا، وقوله أواه، وقوله من غسلين، هذه توقف فيها ابن عباس ثم فسرها بعد ذلك. فورد عن ابن عباس أنه فسر وحنانا كما جاء في أسئلة نافع ابن الأزرق وغيره أنه فسر الحنان وهو الرحمة. طيب، قال قوله تعالى يعني فحملت به، قال كان حملها، ما كان حملها إلا أن حملت ثم وضعت، يعني أنها لم تلبث في حملها مدة كما تلبثه النساء. العلم عند الله، الله أعلم. قد يقال أنها حملت 9 أشهر ولكنه لم يظهر فيها الحمل، هذا ممكن، وممكن أن يكون أقل من ذلك أو يكون مدة يسيرة، العلم عند الله. طيب، قال فأجاء أهل المخاض، قال معناه ألجأها، أجاءها المخاض يعني ألجأها وحان وقته، وجاء كل هذه المعاني يعني تصح، والمراد به الوضع، جاءها المخاض أي جاءها وقت الوضع. وهز إليك بجذع النخلة، قال كانت عجوة، المجاهد كانت عجوة، وهذا من التفسير الذي لا نحتاج إليه، هي عجوة أو أي نوع من أنواع التمور، العلم عند الله. لكنهم أشاروا إلى العجوة لفضل العجوة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت أحاديث عنه في فضل العجوة، وأن من تصبح بسبع تمرات من عجوة المدينة، وقيل لأن المرأة إذا كانت يعني قد وضعت تحتاج إلى التمر أو عند الوضع، ولذلك أمرت بالأكل كولي واشربي. طيب، عن مجاهد في قوله يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قالت يا ليتني كنت حيضة ملقاة على عقبي أمي، يعني على مؤخرة أمي أو مؤخرة القدمين، العقب الأعقاب، يعني أنني ألقيت في الأرض وأنسيت وانتهيت لشدة ما لقيت من هذا الابتلاء الشديد، كيف ستلاقي أهلها وقومها. طيب، عن مجاهد في قوله تعالى فناداها من تحتها، وفي قراءة فناداها من تحتها، قيل هو عيسى، وجاء عن ضحاك أنه جبريل. كلاهما أقوال، أو كلا هذه، كل هذه أقوال عن السلف، يعني ممكن يكون جبريل ممكن يكون عيسى، لكن الذي يقرب الأقرب والله أعلم أنه عيسى، أنه عيسى. فلا داع تحت ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، قد يكون الله أعلم أنه عيسى. وهذه أيضا من علامات النبوة ومن معجزات عيسى. يقول عن البراء بن عازب في قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، قال الجدول الصغير، وهو النهر الصغير. يقول عن ابن عباس أنه قرأها، قرأ صوما، قرأها صمتا، وهي قراءة شاذة ولكنها تفسيرية، لأن الصوم المراد به الإمساك عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صمتا. طيب، قال لقد جئت شيئا فريا، أي شيئا عظيما. يقول عن سفيان في قوله تعالى، لا، عن عكرمة في قوله تعالى آتاني الكتاب، قال آتاني من قبل أن يخلقني، أو قضى أن يؤتيني الكتاب، لأنه يتكلم وهو في المهد، كيف آتاه الكتاب وهو في المهد؟ إذن إما أن يكون يعني إما أن يكون مثلا أنه آتاه الكتاب قبل ذلك، أو أنه يعني قدر عليه، قدر له هذا الشيء. طيب، قوله تعالى أن سبحوا بكرة وعشية، نعم، قال في قوله الكتاب، في قوله تعالى آتاني الكتاب، قال الحكم إليهم، أن سبحوا بكرة وعشية، قال كتب لهم، آتاني الكتاب يعني هذا الكلام، الله أعلم. طيب، قوله تعالى في اختلف الأحزاب من بينهم، قال اختلف الأحزاب من بينهم بعد في عيسى، فبعضهم قال إنه ولد الله، وبعضهم قال إنه ابن الله، وبعضهم قال هو الله، إلى غير ذلك من الأقوال، وقيل هو ثلاثة. كل هذه يعني اختلافات من جاء بعد عيسى في عيسى، وقيل هو ابن زنا كما تقول اليهود أو نحو ذلك، نسأل الله العافية. طيب، قوله واهجرني مليا، قاله أبو إبراهيم لابنه إبراهيم، واهجرني مليا، قال واهجرني مليا، قال دهرا طويلا، دهرا طيب يعني مدة طويلة. عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وقربناه نجيا، قال حتى سمع صريف القلم في الألواح. وقوله تعالى عن مجاهد في قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، أي إدريس، قال في السماء الرابعة. قد يكون هنا هذه الرفعة والمكانة المراد بها المكان، وهو يعني السماء الرابعة، ويحتمل أنه من المكانة، من المكانة، كل ذلك جائز. طيب، قال في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف، قال من هذه الأمة، فخلف من بعد هؤلاء خلف، وخلف يعني أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. يعني أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، أي أخروا الصلاة عن مواقيتها، قال لو تركوها لكفروا. والآية تحتمل أن المراد بالإضاعة يعني تأخيرها عن أوقاتها أو تركها بالكلية. طيب، قوله تعالى فسوف يلقون غيا، فخال من بعدهم خلف أضاعوا الصهرات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قيل واد في جهنم أو نهر في جهنم، هذا من معاني الغي. الغي سوف يلقون غيا، قيل هو وادي وقيل هو عذاب وقيل غير ذلك. طيب، قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، قال الجنة ليس فيها بكرة صباح ولا عشي مساء، ولكنهم يؤتون على ما كانوا يشتهون في تلك الأوقات، وهذا من فضل الله ومنته سبحانه وتعالى عليهم. قال بكرة وعشية، قال يؤتون على مقدار ذلك بالليل والنهار. الجنة ما فيها شمس وفيها نهار وفيها ليل، وإنما هي وقت واحد، وقت واحد جاء في بعض الآثار كيعني كمثل وقت إسفار الصبح، وقت إسفار الصبح يعني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، قال نبدأ بالأكابر، فالأكابر جرما يعني أكابر الناس، أكابر هؤلاء المجرمين. طيب، قوله تعالى ابن عباس خير مقاما وأحسن نديا، فالخير قال المقام المنازل، والندي المجالس النادي. يقول قرئت خير مقاما وقرئت خير مقاما بالضم، فمن قرأها خير مقاما فإنه يعني المقام الذي يقيم فيه الدهر مثل المنازل والأندية ونحوها، والذي قرأ خير مقاما بالضم يعني المقامة التي يقيم فيها، يعني قد يكون المقامة التي يقيم فيها يعني زمنا يسيرا، أو تكون مقامة بمعنى آخر، لكن الآيات التي ورد فيها المقام كثيرة في القرآن كثيرة، والمراد بها يا الله أعلم المكان، وقد يراد بها المنزلة والمكانة. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري قبل أن تقوم من مقامك، فيها آيات يعني لا مقام لكم فارجعوا، هذه الوحيدة المضمومة في القرآن، ومقام كريم. طيب، قوله تعالى هنا أحسن أثاثا ورئيا، قال الأثاث المال والرئي المنظر. طيب، قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، مثل آية الكهف، باقيات الصالحات قيل الصلوات الخمس، وجاء عن سعيد عن ابن عباس أنه قال الصلوات، وجاء عن مجاهد أنها هي الأذكار سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وقيل العلم والعمل، وقيل غير ذلك، كلها من درجة، وهذا من اختلاف التنوع. يقول عن مسروق عن خباب ابن الأرت رضي الله عنه وهو من السابقين إلى الإسلام، قال كنت قينا أي مملوكا بمكة، فجاءني العاص بن وائل وهو من كبار أو من كبراء المشركين بسيف له أعمله، كان حدادا، خباب كان حدادا أعمله، فانطلقت إليه أتقاضاه أريد أجرة العمل، قال لا أعطيك أبدا حتى تكفر بمحمد، فقال لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال فإني إذا مت، يقوله العاص، بعثت ولي مال وولد، متهاذيا، يعني لا دليل له على كلامه. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ يقول عن سفيان عن ابن عباس في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، من المودة، قال ود المحبة، والمودة والمحبة يعني بمعنى واحد. قال لتنذر به قوما لدا، فإنما يسرناه بلسانك لتنذر به قوما لدا، قال عوجا عن الحق، مائلين عن الحق. اللد الشديد، أي شديد الخصومة. قال عن الحسن، قال هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ قال الركز الصوت. وهل تحس أي ترى، يعني بحاسة العين، هل تحس، هل ترى من هؤلاء الأقوام الذين مضوا كم أهلكنا قبلهم من قرن، هذه القرون التي مضت، هل ترى منهم أحد أو تسمع صوتا لهم؟ لا تسمع ولا ترى. قال ثم قال ذهب الناس فلا صوت ولا مخبر عنهم. طيب، هذه المواضع التي ذكرها سفيان رحمه الله في تفسير سورة مريم. الوقت يضيق بنا يا شيخ عبد الله، بقي عندنا الآن على الأذان تقريبا 5 دقائق في التوقيت عندنا في البلد، فلعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده بإذن الله. أسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم.